صحيح هذا الحديث، صحيح هذا الحديث إذا نظرنا إلى سنده نقول أنه كمان ما نستطيع أن نقول أنه صحيح، نقول أنه حسن. ليه؟ لأن محمد ابن إسحاق صرح بالتحديث. طيب، لكن محمد بن إسحاق في ترجمته يذكر فيها علتان، العلة المشهورة وهي التدليس، العلة الغير مشهورة والتي لا ينتبه لها الناشئون في هذا العلم هو أنه يأتي أحيانا بمنكرات. ويخالف فيها الثقات، وهذا هو الواقع في حديثنا هذا. معلوم أنه من تمام هذا البحث أن الحديث الذي يرويه ابن إسحاق هو ينتهي إلى عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن مسعود موجود ومروي في الصحيحين وفي غير الصحيحين بدون الزيادة التي جاء بها ابن إسحاق، وهو التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الأخير. ولذلك فالوعي هذا والانتباه لما يوجد في الأحاديث في الروايات الأخرى أو الأسانيد الأخرى عن عبد الله بن مسعود هي تعطي انتباه للباحث أنه خذ حذرك من تفرد ابن إسحاق بهذه الزيادة، لأنها ستكون إما أن يقال عنها شاذة إذا نظرنا أنه في الأصل هو ثقة، أو نقول إنها منكرة لأنه ابن إسحاق فيه غمز من حيث حفظه وضبطه. على كل حال هذا أمر اصطلاحي والخط فيه سهل، المهم أن مثل هذه الزيادة من ابن إسحاق لا تقبل لمخالفته في روايات الثقات. هذا أنا وجهة نظري في هذا الموضوع. ربما لو كان ابن إسحاق يعني ثقة وليس فيه غمل كنا نقول والله زيادة الثقة مقبولة، لكن ليس الأمر كذلك هنا فيما ذكرته آنفا. شيخ ما أدري هذا وين أنا مخرج الحديث تذكر؟ أي شيخنا في الضعيف حوالي 8516 ما وصلنا أو 5816 خليني هذا شو في قولي في وسط الصلاة وفي آخرها على ورك اليسرى، هذا تورط، التورط في الوسط ما فيه